حديث 1424 عن أنس رضي الله عنه قال شكس أنس خذ جرازي بتن يقوتي ما مسست حريرا من ندس كريات شو حريرا شأر ميشا ولا ديباجا وش ديباجا ديباج أوجك نوعك حريرية أليا ينرم تربت من كف النبي صلى الله عليه وسلم أشلبي بيغنبري صلى الله عليه وسلم ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط ومن ندهن كريت شبهنا أطيب بهنا ويا خوش تربت من ريحي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم أشبهنا بيغنبري صلى الله عليه وسلم.